وجاءت الحديث أن النظر في علمه مع الكرام انتظر وجاء النبيين الأوائل حملات القرآن أمر الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالت في فضله آثار ليس التافي بحقها أشفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فتحدثنا عن الفصل الذي يتعلق بالوقف. الوقف لا يكون إلا في آخر الكلمة، ولا يكون في وسطها ولا في أولها، فكل وقف يكون على آخر الكلمة. والوقف أنواعه عند القراء خمسة. الوقف عند القراء أنواعه خمسة. أولها السكون، يعني أن يقف القارئ على آخر الكلمة بالسكون. ثانيا الروم، وهو الذي تقدم. ثالثا الإشمام، وهو الذي سيأتي. رابعا الحذف، يعني أن يقف على آخر الكلمة بحذف الحرف. وخامسا البدل، يعني أن يقف على آخر الكلمة ويبدل آخر الحرف منها بحرف آخر، بحرف آخر. إذن فأنواع الوقف عند القراء على العموم، على الجملة، أنواعه خمسة: الإسكان، الروم، الإشمام، الحذف، الإبدال. الناظم رحمه الله تحدثنا لنا عن ثلاثة أنواع من هذه الأنواع الخمسة: السكون، الروم، الإشمام. وذكر لنا فيما تقدم أنه أمرنا بالوقف على الكلمة بالسكون، قف بالسكون فهو أصل الوقف، إلى غير ذلك. قال الناظم رحمه الله زيد: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. وصفة الإشمام إطبق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه، من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. تحدثنا على الوقف بالسكون وكيفية الوقف بالسكون، وهو معروف، وهو المتداول، يعني متداول يعني عند من يقرأ القرآن أنه يقف على آخر كلمة بالسكون، إلا إذا كانت منونة منصوبة فالوقف يعني يقف على ذب الحرف المبدل أن يبدلوا من التنوين ألفا، وكان الله غفورا رحيما. رحيما أصلها رحيما بالتنوين، فأبدل التنوين ألف حرف مد رحيما. وأما غير هذا فيقف على الكلمة بالسكون، ولهذا جعله الناظم أصلا قال قف بالسكون، فهو أصل الوقف. ثم تحدثنا عن الروم، ما معنى الروم، كيفية الروم، والناظم قال يعني ماذا قال فيها، قال الروم إضعافك صوت الحركة. الروم هو أن تضعف صوت الحركة، يعني صوتك يكون ضعيفا بالحركة، فيسمعه من يقرب منك ولا يسمعه البعيد، يعني البعيد يرى أنك وقفت بالسكون، والقريب يرى أنك وقفت بشيء بجزء من الحركة. هذا نوع من أنواع الوقف. ثبت قراءة ولغة أيضا، هذه لغة العرب، العرب سمع منهم أنهم يقفون بالروم على آخر الكلم، والقرآن جاء بلغة العرب، فلا فرق بين ما نزل به القرآن الكريم وبين ما ثبت عن العرب من لغاتهم، فلا فرق. إذن الروم شرحناه وبيناه، والآن نشرع إن شاء الله في بيان الإشمام، لأن الناظم رحمه ذكر الوقف بالإسكان، ثم ثنى لنا بالوقف بالروم، وثلث لنا بالوقف بالإشمام. فما هو الإشمام؟ قال الناظم عن الإشمام: ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. قبل الإشمام الناظم ذكر لنا أمر آخر يتعلق أيضا بالوقف، فلما ذكر الروم وبين أين يكون الروم، فيكون في الأربعاء، في الحركات الأربع، يعني الضم والكسر والجر والرفع. الروم يعني أن لو كانت الكلمة مضمومة فيقف على جزء منها بالضمة، كذلك المرفوع يقف على جزء من الحركة، كذلك إذا كان مثلا الحرف مجرور أي بالخفض يقف على الحركة الخفض أو الحركة النائبة عن الخفض وهي الكسرة، ما يسمى بالكسرة، يقف عليها ويجعل ويبقي جزءا منها، كذلك يعني الكسر وكذلك الخفض كذلك. إذن فأنواع الروم، الحركات التي يجوز للقارئ أن يقف عليها بالروم هي أربعة: الضم والرفع والكسر والجر أو يقال له الخفض. وشرحنا ما معنى الضم. الضم لا يكون إلا على الكلمة المبنية أو الكلمة المضمومة في وسطها. والرفع يكون بالعوامل، عوامل الرفع يكون بعامل الرفع، لأن هناك عوامل النصب، هناك عوامل الرفع، هناك عوامل الكسر، هناك عوامل الجر، هناك عوامل الجزم، العوامل هذه. فالرفع لا يكون إلا يعني جاء وتسلط عليه عامل من عوامل الرفع. إذا قلنا جاء محمد، هذا رفع أو ضم؟ رفع. الذي جعله رفعا هو الفاعل، فاعلية. ولكن إذا قلنا حيث، هذا ضم أو رفع؟ هذا ضم. لماذا؟ لأن هذه الضمة ليست حركة إعراب، حركة بناء، فكل حركة فيما يخص، كل حركة لا يؤثر فيها عامل الرفع فتسمى ضمة، وكل حركة يؤثر فيها العامل تسمى رفعة إذا كان العامل يعني عامل الرفع، وكذلك الكسر والجر أيضا، فالكسر يكون للبناء كلمة مبنية وقالوا لها مكسورة، حال من قبلي من بعدي هكذا، هؤلاء كل هذه الحركة حركة، هذه الحركة حركة بناء أي كسرة. والخفض أو الجر يكون جاء لأجل عامل، مثل عامل الجر أو عامل الإضافة أو عامل التوابع، يعني وقع نعت وقع صفة لمجرور أو كذا هكذا. ولكن هذه الأنواع الأربعة كلها يجري فيها الروم، الروم لا ينظر إلى أن هذه الحركة حركة بناء وحركة إعراب، لا، أوقفت عليها فتقف عليها بالروم، سواء كانت عامل الرفع أو ضم أو حركة البناء، فالجميع يجري فيها الروم. بقي لنا من هذه العوام، من هذه الحركات، حركة الفتح والنصب، حركة الفتح والنصب. فماذا قال فيها الناظم زيد؟ ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء، أي لا يرى هذا الروم، الروم لا يرى للنصب والفتح، يعني لا يستعمل الروم، لا يستعمل في الكلمة المنصوبة أو كلمة المفتوحة، الروم لا لا لا لا يكون في هذه في الحركة، حركة النصب النائب عن عامل النصب، وكذلك لا يكون في حركة الفتح التي هي حركة بناء. إذن فهي الحركة الثلاث، حركة الثلاث، وكل حركة منها تكون حركة بناء وحركة إعراب، فالمجموع ستة، المجموع ستة، منها اثنتان لا يجري فيها الروم، وهي حركة النصب، أو الحركة نقول حركة النائب عن عامل النصب، وكذلك حركة الفتح، فلا يجري فيها الروم. وهذا معنى قول الناظم ولا يرى في النصب للقراء، لا يرى أي لا يرى يعني الروم في الكلمة المنصوبة، منصوبة كلمة منصوبة لا يرى فيها الروم للقراء. كلمة الناظم للقراء معناه أن غير القراء يرون الروم يجري في النصب والفتح، ولكنه لم يصرح بهذا، إنما قال ولا يرى في النصب للقراء، لأن الذي يهم هو القراء ولا يهم النحات، فهمتي؟ ولهذا الناظم سكت عن هذا المذهب الآخر الذي يقول بأن الروم يجري في النصب والفتح، وهما أهل اللغة، أهل النحو، أهل النحو. ولكن الشاطبي رحمه الله صرح به، قال ولم يره في الفتح والنصب قارئون، مثل الدرر، ولم يره في الفتح والنصب قارئون، أي كل قارئين لا يرى الروم يجري في الفتح والنصب. وعند إمام النحو في الكل أعميلة، وعند إمام النحو في الكل أعميلة، أي عند أئمة النحو أجروا الروم في الكل، أي في المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور والمنصوب والمفتوح، جعلوا الروم في الجميع، الروم، لأن الناظم ما زال يزال يتكلمون عن الروم. قال ولا يرى في النصب للقراء والفتح أيضا. ثم علل الناظم يعني العلة لماذا القراء لا يجرون يعني الروم في المنصوب والمفتوح، قال للخفة، أي كيف للخفة، أي أن حركة الفتح أو النصب خفيفة، خفيفة، لأن النصب هو أخف الحركات، يليه في الدرجة يعني السكون، وهذا ليس بحركة، ولكن أخف الحركات الثلاثة هو النصب، خفيف، خفيف. لماذا؟ لأن الفتحة تخرج من مخرج الآلف، الفتحة تخرج من ماذا؟ من مخرج الآلف، ومخرج الألف مخرجه الجوف، والألف ضعيف أو قوي، ألف ضعيف، الألف دائما ضعيف، فلما كانت الحركة تخرج من موضع الألف وكان الألف ضعيفا كانت حركة نصب حركة الفتحة والنصب هي كذلك ضعيفة، فهي ضعيفة إذا أردنا أن نجزئها أي نقف على جزء منها بالسكون ونقف على جزء منها بالفتح فهي يعني خفيفة لا تتجزأ، شيء ضعيف تجزئه ما عندك ما تجزأ فيه، واحد حاجة شوية قليلة ما عندك ما تجزئ فيها، لأن الروم هو تجزيء، إذا وقفت بالروم فمعنى أنك جزأت هذه الحركة فجعلت الغالب فيها ساكنا وأعطيت شيء منها أبقيت شيء منها للحركة، لكن الفتح هو خفيف، فإذا جعل القراء أن الروم لا يجري في الكلمة المنصوبة أو الكلمة المفتوحة، مثلا لو وقفت على إن الله ووقفت تقف بالسكون إن الله لا تجري لا روم ولا أي شيء، لماذا؟ لأن كلمة الله منصوبة، فهمتي؟ كلمة الله منصوبة والمنصوب عند القراء لا يرون فيه لا يرون إجراء الروم فيه، فهمتي؟ هذا معنى كلام الناظم ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء، ولا يرى في النصب للقراء والفتح، الفتح منصوب على معطوف على النصب، قال علل ذلك كأننا سألنا الناظم وقلنا له لماذا لا يكون الروم في المنصوب والمجرور، لماذا؟ قال للخفة أي لأجل خفة أي لأجل خفة حركة الفتح أو النصب خفيفة، قال والخفاء أيضا زيد على أنها خفيفة فهي تتصف بصفة الخفاء، صفة الخفاء ليست بصفة الظهور، ففيها خفة وفيها خفاء، فيها خفة وفيها خفاء مثل الألف تماما، الألف خفيف وفيه الألف خفيف وفيه خفاء، لأن العلماء اختلفوا هل الألف هو أمه الحركة أو أن الحركة هي التي أم الألف، فاختلف النحاة، بعضهم قال يعني الفتحة هي أم الألف وكذلك الضمة هي أم الألف والكسرة هي أم الياء، وبعضهم عكس الأمر أي عكس الأمر، وعلى أي حال سواء قلنا بأن الألف هو أم الحركة حركة النصب أو قلنا بأن حركة النصب هي أم الألف، فالمقصود أنهما يخرجان من مخرج واحد ويتصفان بصفة الخفة والخفاء الألف والنصب وحركة النصب، فمن أجل هذا تعليل القراء هكذا، يعني تعليل العلماء للقراء لماذا لا يجرون في النصب والفتح الروم، هذا تعليلهم وتوجيههم، هذا تعليلهم وتوجيههم، لأن الشيء الضعيف لا يجزأ المقسم لا يقسم، شدينا واحد الحاجة وقسمناها عدت تقسم فما تقسم فيها، فهمتي؟ فهذا حركة فتح ونصب يعني لا تتجزأ، بخلاف حركة الكسر وحركة الضم لأنهما من الحركات القوية، فيعني يجوز فيهما الروم ويجوز كذلك في المضموم من مرفوع الإشمام، قال ولا يرى في النصب للقراء والفتح قال للخفة والخفاء، خفة هو الشيء الهزيل، الشيء الخفيف هو الشيء الهزيل، والخفاء أي الشيء الخفيف ضد الظهور، يقال خفي وظاهر، فهمتي؟ يقال سري وخفي، سري وجهري، فهمتي؟ يعني فالفتح فيها صفة الخفة وصفة الخفاء، فمن هذا جعلوا أن القراء لا يجرون الروم في الفتح والنصب، قال ولا يرازد في الفتح في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء، إذن نخلص من هذا أن الفتح والنصب لا روم فيها، وإذا كان فيها لا روم فيها كذلك لا إشمام فيها. إذن لا روم في الفتح وفي حركة فتح والنصب. إذن وبأي شيء نقف على المنصوب أو المفتوح؟ نقف عليه بالسكون، نقف. لكن النحاة مع الخفة حركة الفتح وحركة والخفاء وخفاء والخفاء الذي فيها أجروا فيها الروم. قل وإن كانت هي خفيفة وضعيفة فيجوز تجزئة حركة الفتح وحركة النصب فيجري فيها فيجري فيهما الروم. ولكن هذا ليس من مذاهب القراء بل هو من مذاهب النحاة. تكلم لنا عن السكون وأمرنا أن نقف على الحرف المتحرك بالسكون، وقال لنا الوقع بالسكون هو الأصل. ثم تكلم لنا على أنك إذا لم تريد الوقف بالسكون فتقف بالروم، وبين ما معنى الروم، والروم إضعافك صوت الحركة إلى آخره. ثم جاء كأن بشيء يعني معترض، شيء اعتراضي، فقال ولا يرى في النصب للقراء والخفة للخفة والخفاء. ثم رجع يتكلم لنا عن الإشمام، لأنه ذكر لنا الإشمام والروم في أول الفصل، فذكر الآن سيبين لنا الإشمام وأين يكون الإشمام وفي أي الحركات يكون الإشمام. قال زيد: وصفة الإشمام إطبق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه. هو عكس الروم. الروم هو إشمام، هو أن تطبق شفتيك فقط بدون صوت. يقول والله غفور رحيم، تات سكر الحرف، عاد تشير بشفت، ولكن ما تطبق شفتيك، يبقى الشفتيك ديالك فيه من فراش. والله غفور رحيم. لماذا هذا؟ تشير إلى أن من يراك يعلم أن هذا الحرف الذي وقفت عليه مرفوع أو مضموم. هذه حكمة الإشمام، أن تشم الحرف، لأن الحرف هو محرك، الحرف هو محرك أصله محرك. والوقف عارض، الوقف بالسكون عارض، الوقف بالسكون عارض ماشي أصلي. فالعلماء الذين يعني القراء الذين وقفوا بالإشمام أخذوا طريق وسط بين أن يقفوا بالسكون الذي هو عارض وبين أن يقفوا بالحركة، لأن العرب لا تقف على متحرك، فجاءوا وسطا فسكنوا الحرف وأشاروا إلى الحركة بالعضوين، بالعضوي، العضو هي الشفة، أشاروا إلى الحركة بالعضو فقط. ولهذا قال وصفة الإشمام إطباق الشفاء. وصفة الإشمام أي كيفية الإشمام هو إطباق الشفاء، إطباقها، لكن لا تجمعها، الإطباق هنا يكون خفيفا. وصفة الإشمام إطباق الشفاء بعد السكون، لا تسكر الحرف، لا تستعجل حتى تسكر الحرف، عاد تشير بشفتيك بعد السكون. قال والضرير لا يراه، الأعمى هل يراه؟ الأعمى لا يراه. لماذا؟ لأنه يعني متوقف على البصر، على النظر، يعني الذي البصير هو الذي يراك أنك وقفت بالإشمام، أنك وقفت بالإشمام، فالأعمى لا يراك، يعني لا يراك هل وقفت بالإشمام أو وقفت. يعني قال والضرير، يعني الضرير هذا يطلق على الأعمى ضرير، وقد يطلق على الأعمى البصير، يعني هذا يعني البصير تفاؤلا، ويطلق الضرير على الأعمى، ويطلق عليه اسم الأعمى، ولكن الضرير أو الأعمى، ويقال له البصير. البصير يعني هذا غير تفاؤل، كأن العرب تريد أن تدعو على هذا الأعمى أن يرجع له بصره، فيقول هو بصير، بصير باش أي أعمى. يعني ولكن الحقيقة يعني الأصل فيه أنك تقول أعمى، أعمى كما جاء في القرآن أعمى. فالضرير يعني الأعمى، ضرير العينين لا يرى، لا يرى الإشمام، قالوا الضرير لا يرى. كما أن الروم الأصم لا يسمعه، الأصم لا يسمعه، والأعمى يدركه. الروم الأصم لا يسمعه والأعمى يدركه، علاش؟ لأنه متركز على حاسة السمع، حاسة السمع. الأعمى له حاسة السمع لكن ليست له حاسة البصر، حاسة النظر. إذن فالروم يسمعه الأعمى ولا يسمعه الأصم، والإشمام أيضا يراه الأصم ولا يراه الأعمى. قال والضرير لا يرى، والضرير لا يرى أي. ثم الناظم قال ذي زيد من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. من غير صوت، أكد لنا هذا، من غير صوت يعني الإشمام هل فيه صوت؟ ليس فيه صوت. والروم هل فيه صوت؟ نعم فيه صوت، خفيف ضعيف. وأما الإشمام فلا صوت فيه، إنما ترى القارئ بعينك أنه وقف بالإشمام، وقف بالإشمام فقط ليس فيه صوت. من غير صوت عنده مسموع، من غير صوت عنده مسموع أي من غير صوت مسموع عند الإشمام لا, لا, لا, لا صوت فيه، كما قال الشاطبي رحمه الله لا صوت هناك فيصحل، لا صوت هناك فيصحل أي لا صوت هناك خافت، حتى ولو خافت لا صوت فيه، لا تسمع لا صوت خافت ولا غيره في الإشمام. لا صوت هناك فيصحل، صحل الشيء يعني خافت أي صار خافتا، صار خافتا. وصوت فيه صوت صحول أي صوت خافت، فهمتي؟ صوت خافت يعني قليل، يقال صوت صحول. وفلان فلان صوته صحول، لا صوت هناك فيصحل. الناظم قال من غير صوت عنده، الضمير عنده يعود على الإشمام. من غير صوت عنده مسموع، من غير صوت عنده مسموع، فمسموع صفة صفة صوت أي من غير صوت مسموع عنده، من غير صوت مسموع عنده، فمسموع نعت لصوت، فهمتي؟ وجاء الظرف بين الصفة والموصوف، وهذا يجوز لأن العرب تتوسع في الظروف أكثر مما تتوسع في غيرها في اللغة العربية. يمكن يجي الظرف يحول بين الفاعل والمفعول ويحول بين الصفة والموصوف، الظرف عنده ظرف. فالعرب توسعت في الظروف أكثر مما توسعت في غيرها، أكثر مما توسعت في غيرها. تقول زيد في الدار قائم أي زيد قائم في الدار، زيد قائم، زيد في الدار قائم، وزيد عنده درهم. وهكذا العرب يعني تحول بين يعني بين الصفة والموصوف بعامل الظرف، بعامل الظرف، العامل الظرفي تسامح. فقال من غير صوت عنده مسموع، ثم قال يعني أين يوجد الإشمام في أي الحركة يوجد؟ قال يكون في المضموم والمرفوع، أي الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط، لا يكون في المجرور والمكسور ولا المفتوح ولا المنصوب، يكون في المضموم والمرفوع فقط. لماذا؟ لأن الضمة هي بنات الواو، الضمة مالها؟ بنات الواو، ابن الواو. والواو من أين يخرج؟ من الشفتين. فالضمة كذلك تخرج من الشفتين. رحيمون، رحيما، ما بقاش هذا، رحيمون، فهمتي؟ لأن فيها نوع، لأن سبحان الله الابن أو الأب لا بد بينهما واحد التناسب. إذن فبما أن الواو يعني يخرج مخرجه من الشفتين فكذلك الضمة، فالذي يناسبها هو الإشمام، لكن إذا أردت أن تشم المجرور أو المكسور، المجرور والمكسور، الكسرة والجرة، منين تخرج؟ من مخرج الياء، والياء منين تخرج؟ تخرج من وسط الحنك، الياء تخرج من وسط الحنك. إذن هل يفيد إذا أشرت بشفتيك إلى حركة الجر أو النصب؟ لا يفيد. لماذا؟ لأنك أشرت إلى حركة داخلة ماشي خارجة. إذن ماذا يفيد الروم؟ لا يفيد شيئا. الإشمام لا يفيد شيئا في الحركة، كذلك حركة النصب يعني أيضا لا يجري فيها الإشمام، فهمتي؟ فالإشمام يجري في ماذا؟ في المضموم، أي في الكلام المضموم والكلام المرفوع. لماذا؟ بما أن الإشمام محله الشفتين، والحركة الضم أو الرفع محلها الشفتين، فتشير إلى المضموم أو المرفوع بالشفتين. أما الكسر والجر فلا فائدة أن تشير بشفتيك إلى حركة الكسر أو الجر، لا فائدة في ذلك، لا فائدة في ذلك، لأنك تشير بشيء ظاهر على شيء خفي. إذن فقلنا يعني الإشمام يجري في حركة الضم أو حركة الرفع، لأن الإشمام محله الشفتين. أما الكسر والجر فإذا أشرت لهم بشفتيك والكسرة تخرج من الحناك، هل يحصل فائدة؟ لا تحصل الفائدة، لا تحصل الفائدة. لماذا؟ كما ذكرنا، لأنك أشرت بشيء ظاهر على شيء خفي ولا فائدة فيه. فلهذا بارك الله فيكم الإشمام لا يكون في المجرور ولا في المكسور، وعند كذلك لا يكون في المنصوب والمفتوح، ويكون في حركتين، في المضموم حركة الضم أو حركة الرفع. قال: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه، يكون من غير صوت عنده مسموع، يكون في المضموم والمرفوع. كلام ظاهر، كلام النظيم ظاهر، إلا أنكم يعني عند التطبيق خاصة تطبقوا هذا الروم والإشمام، لا بد يحتاج إلى تمرون وإلى تطبيق وإلى يعني تقرأ على الشيخ بالروم والإشمام حتى يعني تكون، لأن هذه الدروس هي في الحقيقة علمية وتحتاج إلى أمر آخر وهو الأمر التطبيقي، الأمر التطبيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم ولطلب العلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.